الزمن علشان ننتهي إن شاء الله من المركز الطبي في الأباري اللي هو مخصص لعلاج الفقراء. إن شاء الله هنبقى نعمل كروت للإخوة اللي يحبوا يروحوا ياخدوا فكرة. زمان كانت الناس بتتكلم يقول لك الجامع وصرف قد كده على الجامع والفقراء ومش الفقراء. اللي اتصرف على المركز الطبي يفوق ما اتصرف على المسجد أضعاف أضعاف. وبرضه عاملين المركز الطبي بالفخامة والنظافة ما اعرفش هيقولوا ايه بقى. ما كانوا بيقولوا على الجامع انا مزوقه ومنظفه وعامل 5 نجوم. هنشوف هيقولوا ايه على المركز الطبي لما يشوفوا ان انا عامل تكييف في كل عياده عشان ما اجمعش الحر على الالم، الحر مع الالم على الفقير. يعني الغني بيروح المركز الطبي بتاع سموحه ويروح الحته الفلانيه وعياده الاستاذ فلان ويقعد في التكييف. احنا عاوزين فقير برضه بتاعنا يقعد في التكييف؟ فما فيش عياده مش مكيفه. حتى قاعات الانتظار اللي قاعد فيها المريض او اللي جاي مع المريض عملتها مكيفة برضو، وعملتها كلها بالسيراميك برضو، وبرضو كيف بالكامل مكيف المركز. احدث الاجهزة اللي وصل اليها العلم، مناظير المريء والقولون، مناظير المعدة، مناظير الشرج، جبت الاجهزة دي، المناظير، جبت الأشعة فوق الصوتية، جبت الأشعة الكبيرة الجهازة ب300,000 جنيه. يعني جهاز ب300,000 جنيه، مناظير وأجهزة بربع مليون جنيه، تكاليف يعني بتعدي 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 ولسه. حتى الأرض اللي حوالين المركز بنزرعها جناين ونعمل أسوار حديد ونبلط الأرصفة بتاعت الحكومة زي ما بنعمل السلم هنا ده. فهنعمل كروت ان شاء الله لكم عشان اللي يعوز يروح يتفرج ياخد كارت من عندنا هنا محطوط بالختم بتاعي، لما يروح يقوم الامن يسمح له بالدخول يخش يتفرج، داخل يتفرج بس قبل ما نفتتحه ان شاء الله. انتوا طبعا رواد المسجد والجمعية زي ما اتفرجتوا هنا تتفرجوا برضو ان شاء الله هناك قبل ما نفتتحه للعمل. يعني طبعا احنا جايبين هناك شركة نظافة، شركة بتنظفه، وجايبين شركة أمن واقفين بالتليفونات والطبنجات، لكن للأسف الشديد بيضربوا نار في الهواء كل يوم لأن الناس بتروح عاوزة تسرق أجهزة التكييف من بره. بيجيبوا القمامة ويولعوها جنب السور فحرقوا الخرطوم بتاع التكييف، لكن احنا بنعمل مهما حصل برضو بنعمل. مصيرهم يعرفوا ان دي حاجة بتاعتهم، مصيرهم يعرفوا انها معمولة لمين؟ للفقير، معمولة لهم، معمولة عشان خاطرهم. هم بعد كده يحافظوا عليها ان شاء الله، هم بعد كده يحافظوا عليها. عندنا جميع العيادات التخصصية، جلدية وتناسلية، اطفال، عظام، بطنة، عينين. حتى العينين عملنا جهاز كمبيوتر اللي هو كشف النظر بالكمبيوتر، يعني يروح عايز يعمل نظاره بالكمبيوتر يقول له مقاس النظاره مع السلام. قالوا لي هتجيب جهاز كمبيوتر للفقير؟ ما تحط له العلامات ويغمض عينه وتقول فوق وتحت ويمين وشمال وخلاص. قلت لهم اللي هيقول يمين وفوق وتحت ده هيحط له قطره اوتروبين ويركنه ساعتين ثلاثه لحد ما النن يفتح، وبعدين نجيبه بعد كده يشوف قاع عينه، وبعدين مش عارف يقول له ايه. طب ده عامل فقير يعني ايه؟ يعني الساعة لها تمنها، بيشتغل بايده، هتعطله انت كده. لكن لو انا ما حطيتلوش اطرف عينه وكشفت قاع عينه وعملت بالكمبيوتر النظارة هيجي في 5 دقايق، في ربع ساعة، نص ساعة ويروح، لا حطيت له قطرة ولا تعبته. صح الكلام ولا غلط؟ وهتلوموني برضه وتقولوا لي عمل الميضة مش عارف ايه وعمل ده ايه. عملت دورات المياه هناك برضه زي دورات المياه اللي هنا زي نفس الحكاية، نفس الحنفيات، نفس الأحواض، نفس السيراميك هناك للفقراء برضه. فإن شاء الله حاجة بنبتغي بيها وجه الله. وان شاء الله انا بقى نديكم اللي يحب، يبقى بعد كده هعلن انا واقول الباب مفتوح للزياره، يبقى تاخدوا الكارتات دي تروحوا بيها تزوروا. اما بقى اعضاء الجمعيه عشان يروح يكشف ويعمل ويسوي هيبقى له طبعا وضع خاص بالايه بالكرنيه. طبعا هي معموله للفقراء في الحي هناك، واي حد يروح ايا كان مين هيروح يقطع تذكره ويخش. لكن بنقول اعضاء الجمعيه يمكن يكون لهم ميزه، يمكن بنفكر ولو ان كلها هي بكام يعني، لكن بنقول برضو ان احنا اعضاء الجمعيه اللي هم مشتركين في الجمعيه ولهم كرنيهات عضويه هيبقى لهم ميزه خاصه. اتفضل. ان شاء الله. الان نعرض اسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الان. صاحبة هذه الرسالة سيدة تقول إنها جاءت خصيصا من سوهاج لتسأل فضيلتكم. تقول توفيت والدتي منذ عام وكانت وفاتها فجأة، ومنذ وفاتها وأنا لا أصدق أنها توفيت، ويخيل إلي أنها في مكان ما سوف تعود منه، وانتابتني كثير من الأحلام والرؤى أصحو منها وأنا في حالة رعب وخوف، لأن والدتي تشكو أنها غير مرتاحة في قبرها، وأذهب إلى القبور كثيرا ويخيل إلي أن أفتح القبر لأراها، وتحولت حياتي إلى نوع من الرعب والخوف في اليقظة وفي المنام. كنت أقص ما أرى، فنصحني خالي وهو من رواد مجلسكم الموقر بألا أقص هذه الأحلام لأنها قد تضر بي، وفعلا يهيأ إلي كثيرا أنني أرى شخصا يسير ورائي داخل الشقة، وأحيانا أشعر أنني أريد أن أصرخ وأخرج إلى الشارع. وقالوا أنني أصبت بمس من الجن، وأحضروا لي أشخاص متدينين فقرأوا علي القرآن، وكانت حالتي تزداد سوءا، فحضرت من سوهاج إلى الإسكندرية لأسأل فضيلتكم وأطلب النصح للعلاج من حالتي هذه، حيث تحولت حياتي إلى جحيم، وأشعر أنني مسؤول عن إخوتي التي تركتهم والدتي، ناسية أن لي أبناء وزوج وبيت، وأصبحت أتعب لأقل الأشياء. ونصحني خالي أيضا أن أعرض نفسي على طبيب نفسي مثل الدكتور السيد علي السيد، وأنا أطلب من سيادتكم النصيحة. السيد علي محمد مش السيد علي السيد، السيد علي السيد ده عضو مجلس الشعب السابق، إنما الدكتور بتاعنا بتاع الأمراض النفسية اسمه السيد علي محمد. وما هو عنوانه؟ السيد علي، أولا دكتور السيد علي بيجي هنا يوم الأربعاء مخصوص للناس الفقراء، وعيادته إذا كنت مقتدرة يعني، هو كشفه بسيط أوي يعني، موجود في شارع السلطان حسين تقاطعه مع شارع النبي دانيال فوق محل أحذية المختار. شارع السلطان حسين تقاطعه مع النبي دانيال، العمارة اللي فوق محل أحذية المختار دي العيادة، وهو بيجي هنا يوم الأربعاء دايما الساعة 5:30 أظن. نرجع تاني ونقول بالنسبة للي انت بتشوفيه وبتحس بيه وما إلى ذلك، عاوز اقول لك انت بتقولي مس من الجن وجابوا لك ناس متدينين قرأوا عليك القرآن فزاد حالتك سوءا، يدل على ان ما عندكش مس من الجن، ويدل على ان الناس اللي قروا عليك القرآن مش متدينين، زي بالظبط الناس اللي بترمي القنابل والمفرقعات وقولوا عليهم ايه متدينين وجماعات اسلامية. لا ما فيش كده، المتدين ما يعملش كده، المتدين ما يروحش واحدة ست يقرأ عليها قرآن عشان طلع منها العفاريت. المتدين يبقى عارف إن الجن مالوش سلطان على الإنس، وإن الشيطان هيخطب يوم القيامة ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا اللي بيقول، ربنا اللي بيحكي، ربنا اللي بيحكي، ومن أصدق من الله حديثا. مفيش حاجة اسمها مس من الجن يا ستي، لا. أنت بس كنت بتحب أمك قوي، كنت متعلقة بيها، الموت الفجائي ده بيهز أعصابك ما تحملتش، لا أكثر ولا أقل. انت محتاجه انك تتصدقي على امك، محتاجه انك تقري لها قران، انت تقري الام القران، يوم يصل ثواب القران اليها ان شاء الله وبفضل الله، وتهدأ نفسك وتعرف ان الموت علينا حق، وان الام ماتت واحنا هنموت وهنحصلها. فكل دي مجرد احاسيس، لو قعدت مع الدكتور سيد علي ان شاء الله هيشرحها لك بالكامل. وانا بنصحك انك تقري كل يوم صفحه واحده من المصحف. صفحة واحدة بس كل يوم قبل ما تنام، صفحة واحدة من مصحف قبل ما تنام، وتقول يا رب بلغ الثواب لأمي، بس كل اللي عندك ده حيروح. سؤال: هل يجوز أن يستحم الرجل أمام زوجته وبالعكس؟ ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع السعيدة عائشة وكانت أيديهما يختلفان في الإناء، تختلف في إناء واحد، هو يأخذ مية وهي تأخذ، واغتسل هو وامرأته سيدة عائشة أم المؤمنين من إناء واحد، ما فيش بأس، وموجودة في صحيح البخاري، فما فيش مانع أن الرجل يغتسل قدام مراته ومراته تغتسل قدامه، يستحموا الاثنين سوا، ما فيش بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم عملها وقالتها سيدة عائشة في الحديث عشان نتعلم إحنا اللي يجوز واللي لا يجوز، ما فيش حاجة سابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا كل حاجة، محدش له عذر. نعم. في خطبة الجمعة أشرتم إلى الحديث يقول الله سبحانه وتعالى للجنة: لا يجاورني فيك بخيل. والسؤال: ما هو تعريف البخل في زمننا الحالي مع ضرب أمثلة؟ تعريف البخل: أدواء الأدواء البخل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الأمراض قاطبة البخل. البخل ألا تنفق فيما يجب، والإسراف أن تنفق فيما لا يجب، ببساطة خالص ده التعريف. وارجع لكتاب المحظورات وانت تعرف تعريفنا للبخل موجود في الكتاب بالتفصيل، البخل والشح وما إلى ذلك. لكن باختصار بقول لك البخيل هو ما يمنع ما يجب أن ينفقه فيما يجب، والمسرف هو من ينفق فيما لا يجب أن ينفق فيه. المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من هو المبذر؟ وطبعا ولا إسراف في الخير. المبذر مين؟ المبذر اللي بيحط فلوسه حيث لا يجب. المال له وظيفة، فإذا منعت المال عن ما يجب يبقى ده بخل، وإذا أنفقت المال فيما لا يجب يبقى ده التبذير. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن قتل النمل والعنكبوت حرام شرعا، وقد هجمت علينا بمنزلنا جموع من النمل على بعض السكر. ما احنا قلنا بقى قبل كده بقى، ما احنا قلنا انه في حالة الاضرار زي النمل اللي بيأكل القرى، النمل بيسموه نمل الابيض، بيأكل المبلية ويأكل الخشب ويأكل القرى، ده لازم يقاوم. فاذا زاد الضرر او حدث الاضرار خلاص. ايه الحكاية؟ فمرة من المرات جمل من الجمال هاج وماج وجري وعمل وسوى وما حدش عارف يجيبه ولا يسوي ولا يعمل، فصاحبه ضربه بسهم. احنا قلنا ما تجيبش فرخة وتضربه بالرصاص. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حالة الاضطرار، قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني ساعات تتوحش، فإذا توحش وعمل كده فاصنعوا به كذلك. فهمت ازاي؟ يعني طور لمؤاخذة، يعني زي ما بيقولوا، لأن أنا ببص الواحد ده عشان بعدين ها؟ عند السلخانة هاج الطور وجري، توحش بقى، بقى زي البقر الوحشي ها؟ وجري بيخبط ويجع ويكسر، ما حدش عارف يطوله، ما حدش عارف يجيبه. هل يجوز في الحالة دي نفعل به كما نفعل بالصيد؟ أيوة، هنا يجوز، هنا يجوز بقى. تصطادوا بقى، تصطادوا زي ما تصطاد الحمار الوحشي. الحمار الوحشي تصطادوا ازاي؟ بالنبل، فهمت؟ بالرمح تصطادوا ساعتها، هنا يجوز. واضح؟ فالنهاردة لما أقول النمل ما نقتلوش وحرام، وأنا قلت الكلام ده على المنبر، لكن إذا توحش، إذا أضر بيه، إذا حدث منه إضرار، يبقى في الحالة دي الضرورات تبيح المحظورة. نعم. أكتب إليكم طالبة رأي سيادتكم والمشورة، فأنا فتاة في 29 من عمري متدينة بفضل الله منذ نعومة أظافري، ومن أسرة متدينة مرموقة، وأطيع والدي وأحوز رضاهما، خريجة إحدى الكليات العملية وأعمل بإحدى الهيئات الحكومية. يوجد زميل لي في العمل على خلق متدين، على خلق ومتدين، في 32 من عمره، متزوج ولديه ولد. فاتحني أنه يريد الزواج مني، وبسؤاله لماذا وهو متزوج أجاب أن زوجته سيدة فاضلة جدا وهو يحبها ويحب ولده أيضا، لكنه يرى في الصفات التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجة الصالحة، وأيضا خلق الحرائر، هكذا يقول، وهو مقتدر ماديا وعلى خلق ومتدين، ولكني رفضت خوفا من هدم أسرته، ولأن أسرتي قد لا توافق على هذا الزواج لمنزلتي العالية داخل الأسرة، فما رأي فضيلتكم؟ لا تصدقيه، بس لا تصدقي. رأى فيك الأخلاق الفاضلة وصفات الزوجة الصالحة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألي بقى ما هي هذه الأخلاق الفاضلة، اكتبها لك في ورقة ونبت جيبها لنا المرة الجاية عشان نشوفها ترى عارفها ولا مش عارفها، ولا هقولك بقى إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. هل هيقولك كده؟ ما تمشيش، لأن دي صفات الزوجة مش صفات اللي لسه هتجوزها، لأن هجيب منين أمرتها أطاعتك دي؟ لأنه ده لا طاعة له عليك، مش كده؟ وإذا غبت عنها حفظتك يجيبها فين دي؟ تحفظي في إيه؟ في ماله وفي ولده وفي بينه وبينك حاجة؟ أما إذا قالك إذا نظرت إليها سرتك، تقول له إن النظرة ممنوعة وحرام، صح ولا إيه؟ جاب منين أخلاقك؟ وبعدين بيحب مراته جدا ومراته بتحبه، والست ست فاضلة ومخلف منها ولد، طب إيه فراغة العين دي؟ وإيه مناسبتها؟ وإيه لزومها؟ مش عارف، مش مظبوط، مش صح. أنا ما بقولش إن ده مش إنه ممنوع، أنا بقول إن ممكن واحد يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن لها مبرراتها ولها ظروفها. مش كل واحد يروح يشتغل في حتة يلاقي واحدة تعجبه يقول لها أنا شايف فيك الصفات اللي ذكرها رسول الله بالكشف كده الكلام. ثم انك انت يا بنتي بتقولي انك من اسره متدينه، وانت متدينه من عمه اصفادك وما الى ذلك، مين عارف يمكن لو اتجوزك الراجل ده هتعملي ايه في ضرتك وتخسري دينك وتخسري دنيتك؟ مين عارف هتعملي ايه في ابنه ده اللي هو مخلفه؟ وهل هيعدل بينك وبينها؟ وهل وهل وهل حاجات كتير، اسئله كتير، اسئله كتير. ها، ما انصحكيش، ما انصحكيش، ده رأيي. نعم. هل نزول الدم من اللثة يفسد الوضوء؟ وما العمل إذا كان على سبيل الكثرة؟ وتقرأ كتاب الإسلام وأركانه وأنت تعرف إذا كان على سبيل الكثرة. وإذا كنت أنت مهما عملت في سنانك ولسه بتنزل دم كتير، يبقى السواك أو فرشة الأسنان تستعملها قبل الوضوء بمسافة تسمح بأن كل الدم اللي نازل ينزل وخلاص يتوقف، وبعد كده تبتدي ايه؟ تتوض. بعد كده تبتدي ايه؟ تتوض. السؤال بقى تاني لصاحبة السؤال اللي فات، الست اللي بتشتغل في هيئة حكومية دي وده زميل لها، المفروض ان الواحد في عمله بيروح الصبح الساعة كذا ويمشي الساعة كذا، قاعد مشغول بالعمل، كيف أتيحت الفرصة لك يا ست يا متدينة من نعومة أظفارك إن يصل بك الأمر مع هذا الزميل المتزوج إنه يفتحك في الجواز؟ ما قلتناش إزاي يعني؟ يعني عشان واحد يقول لواحدة أنا شايف فيك الصفات وكذا كذا كذا وعاوز أتجوزك، عاوزة كده خبط لت مرة واحدة، ولا ضروري حصل أخذ وحصل عطى وحصل كلام وحصل سلام وحصل ابتسام وحصل نظرة فابتسامة ولا إيه؟ يعني عرف منين إنك أنت مش مخطوبة وإنك مش متجوزة؟ بس في صوابعك وعرف، ولا بالكشف برضه زي ما كشف كده عن أخلاقياتك؟ وانت عرفت من انه متجوز وعنده ولد وبيحب مراته ومراته بتحبه، ازاي تسمحي لنفسك يا بنتي يا متدينه انك تاخد وتدي في الكلام مع الشاب ده بالشكل ده حتى يصل الامر انه يطلبك لزواج؟ وهل الزواج يبقى كده ولا الزواج ادخلوا البيوت من ابوابها؟ ها، يعني هو لو كان أمين ومتدين زي أنت ما بتقولي وتدعي، ورآك وراقب تصرفاتك وشاف أنك إنسانة تصلحي له على أي الأسباب، سواء كان متجوز مش متجوز، ما يفتحكيش، عيب، ما يصحش، اتعلمنا احنا كده زمان واحنا صغيرين مش من الدين. إنما يروح يقابل أبوك، السلام عليكم، عليكم السلام، أنا يا عمي فلان الفلاني أعمل في الجهة الفلانية، زميل لابنتك فلان، هي ما تعرفش إن أنا جاي لحضرتك، أنا الحقيقة بشتغل بقالي سنة، شفتها داخلة شغلها خارجة من شغلها محترمة مؤدبة مهذبة، أنا ظروفي كده، هل تقبلني زوجة لابنتك؟ ده لو متدين زي ما أنت بتقولي، ولو ما فيش بينك وبينه غلط زي ما أنت بتقولي برضه، ولو أنت متدينة زي ما أنت بتقولي برضه، يوم أبوك يخليك جاية من الشغل، تعالى يا بنتي في حد عندكم اسمه كذا؟ يا بابا أظن، أيوه، في ليه؟ خير؟ في إيه؟ يا بنتي ده جاي بيطلب، بيطلبني؟ غريب، إزاي؟ يا بنتي جه قال كذا، ما رأيك؟ مش ده الصح ولا إيه؟ ولا إحنا بقينا في زمن مختلف ولا إيه الحكاية؟ ما اختلطت المعايير، اختلطت المعايير على الناس، التلفزيون والمسلسلات والأفلام والحوادث كلها تنها زن على ودنك لحد ما تخلي ابن الحرام يبقى عادي، ما هو مش معاه وحبلت عادي، عادي بقى يجوزها ولا ما يجوزهاش ده موضوع تاني، وده خدها تعيش معاه في البيت عادي، يعني بيدس الفساد في نفوس الناس بدون الناس ما تشعر، يتسلل إلى دمائك معاييرهم، واللي هو بيسموه الغزو الثقافي، مسلسلات الأجنبية واللي احنا بنقلدها في المسلسلات العربية، البنت عاوزة تثبت ذاتها، البنت عاوزة تشتغل، البنت أنا وأنا بتباع وأنا أتجرأ جايبينه يتفرج عليا، هو أنا عجلة ولا جاموسة؟ لازم أشوفه، لازم يشوفني، لازم يقعد معايا وأقعد معاه، ولازم أختبره ولازم يختبرني، الحوادث دي ترسخ في نفوس الناس، فالبنت تلاقي نفسها بتصلي، أيوة لابسة لبس يعني محتشم وزي شرعي، كل ده سليم، لكن سلوكياتها مش إسلامية، مش لأن هي وحشة، لأنها مش فاهمة ما هو السلوك الإسلامي والسلوك غير الإسلامي. ليه؟ لأن من صغرها وأنا بديها من التلفزيون بديها إيه؟ بشكل وجدانها، هم نفس بتوع التلفزيون ما بينكروش إن التلفزيون هو الذي يشكل وجدان الشعب وأحاسيسه ومشاعره، للأسف الشديد، للأسف الشديد، زي ما احنا بنشوف الستات والبنات اللي لابسين اللبس الشرعي وبعدين حط احمر واخضر واصفر مزوقه وشها، طب ليه؟ منين دي ومنين ايه ومنين دي؟ وتلاقي البنت لابسه الطرحه ومعممه وشها، والبتاع اللي هي لابساه الجونيلا ولا جيب قصيره ومفتوحه من ورا وماشيه رجليها كلها عريان، قال طب ايه دي؟ مغطيها شعرها ومعريه رجليها، طب الاولى بالتغطيه الرجلين ولا الشعر؟ الرجلين طبعا، الرجلين عورتها اغلظ من عوره ايه؟ الشعر. انما هي عامله كده ليه؟ بتتمنظر، او شعرها وحش بالدري، ولو شعرها حلو كانت سابته بقى مسيح كده وهفاف، نقول عليها ايه؟ نقول ايه؟ المعايير مختله، المعايير ايه؟ مختل. منين ومنين؟ أشوف أمورك، أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أمورك أستعجب، كتقول كده أمي زمان تتكلم على الحاجات الغريبة، تقول إيه؟ أسمع كلامك أصدقك وأشوف أمورك أستعجب، أهو ده اللي إحنا ماشيين عليه النهاردة في البلد كله كده، أسمع كلامك أصدقك وأشوف أمورك إيه؟ أستعجب، للأسف الشديد. نعم. فتاة في العشرين من عمرها تقول: تراودني فكرة الموت بصورة شديدة حتى جعلتني في حالة رعب وفزع ليل ونهار، جعلتني أفكر في الامتناع عن استكمال دراستي في الجامعة، وأيضا رفضي كل من أتقدم لطلب خطبتي لإحساسي بالموت قريبا جدا، حالتي تسوء يوما بعد يوم بسبب هذا التفكير المستمر في الموت، وخاصة وأنا لم أستعد بعد للقاء ربي. سؤالي الآن: أليس الموت سر من أسرار الله سبحانه وتعالى لا يعرفه أحد غيره؟ فهل يجوز أن الله يعطي عبده هذا السر ويشعره بقرب أجله ونهاية حياته؟ وانت من قالك أن ربنا مديك السر دي؟ انت هبلة، مخك ضارب بس، لو انت خلاص مادام حاسه ان الموت قريب منك يبقى ربنا اداك السر يا هبل. انت عبيطه، انت مش عاوزه تتجوزي عشان خايفه لا تموت. طب ما تموتي وانت متجوزه على الاقل تلاقي راجل يعيط عليك، مش كده ولا ايه؟ بدل ما تموتي عازبه كده لا عيل ولا تيل ولا حد يعبرك ولا يسعرك ولا عيط عليكي، والله موتي معاك عيل يقول ام الله يرحمها، امي الله يرحمها هيدعي لك ولد صالح وان يدعو له مثلا. الست لما تموت وهي متجوزه يبقى ضمن ان جوزها ان شاء الله معاها في الجنه، ضمن لها جوز في الجنه، غير لما تموت وهي من غير زوج ما حدش عارف بقى هتروح فين، تختار ولا بتختارش ولا هتبقى في كده برضو، ومش عاوزه تكملي تعليمك ونفسك مزدوده ولسه ما انتش مستعده للقاء ربك. ساعات الانسان ربنا سبحانه وتعالى يذكره بالموت، لما يذكره بالموت معناها ان ربنا بيقبل عليه بيقول له افتكرني. يوم لما الواحد يخاف من الموت ويتقال ان الموت قريب منه ويخاف من الموت زي اللي يحصل له حادثه وينجو، الطياره كانت هتقع وربنا نجاه، عربيه كانت هتدوسه وواحد شده، يحصل حاجات يقول لك يا مش عارف حجزت مش عارف ايه في القطر ومركبش قطر القطر جراله وجراله، يقول لك نجا بعجوبه. يوم ربنا فكره بيه، يوم ما فكروا بيه يقوم يقبل على الله، فاللي انت فيه بدل ما تبقى نعمه بقى نقمه عليك. اللي انت فيه نعمه، نعمه يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك تعالي اقبلي الي. انت بتقولي في رسالتك انك ما انتش مستعده لسه للقاء الله، حلو، يبقى ربنا بينبهك بقى انك تستعدي للقاء. وكل ات قريب انما البعيد ما ليس بات، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البعيد ما ليس بات وكل ات قريب. سواء هتموتي النهارده او 20 سنه، تعالي اسالي اي واحد عنده 60 سنه حسيت بالستين سنه دول يقول لك لحظه كده، الله ما حسيتش بالعمر اللي فات، ما حسش. فالعمر بيجري يا بنتي، العمر بيجري، فكملي دراستك وكملي تعليمك واقبلي على الله بالتوبه وبالصدق وبالصلاه وبالاحتشام وبالسلوك الاسلامي السليم، وما تخافيش ساعتها، لا هتخافي الموت ولا هتتضايقي ولا هتبعتي لي الرساله دي، بالعكس ساعتها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا قامت الساعه واحدكم يزرع شجره ولا فسيله كمل زراعتها، رغم القيامه بتقوم والشمس طالعه من مغربها وانا بزرع كمل. اكمل ليه؟ ايوه لان لك اجر، مش لانها هتطرح، لان لك اجر. ما فيش خطوه يخطوها الانسان ينفع بها نفسه الدنيا او دين او ينفع بها غيره الا ويثاب على ذلك. تصور انت زارع شويه قمح وعامل خيال مآتة عشان العصافير ما تجيش، مش كده؟ وساعات ناس تجيب بتاعه دي اللي بتعمل كركركركركركر وساعات يخبطوا كده عشان العصافير تطير عشان ما ياكلوش الزرع بتاعه. تصور ان ما من عصفور ياكل حبايه قمح الا وتكتب لك صدقه يا صاحب الارض. اي والله انا بحلف، لانه حديث حدثنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وارد في الصحاح وصحيح البخاري، انتوا تدرسوه ده، فيه كلام انه ما من عبد يزرع زرعا فياكل منه انسان او طائر او حيوان الا كان له به اجر. العصافير اللي انت بتطيرها دي وتنشاها دي وتعمل لها خيال المآتة دي لو كلت هتاخد انت ثواب. اهو انت لو عرفت كده لا تعمل لها خيال مآتة ولا خيال بتاع، تقول ربنا يبارك ويلا. فيا بنتي لا محدش يقول كده، الموت ملحقك وفاكره الموت وايه يعني؟ الموت آتي كل حي، كل نفس ذائقة الموت، ما ربنا قال كده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، أول ما قالوا كده بطل. شوف بقى شغل ما ينزلوا جبريل يقولوا إنك ميت، يا خبر أبيض، ما خلاص، طب أنت ميت، طب ما خلاص بقى، ما قفل ولا فضل يشتغل ويدعو إلى الله ويعمل. فكذلك يا بنيتي اعملي للدنيا واعملي للدين وطرحي فكرة الموت ورا ظهرك، مش معناها انك تنسيه، الموت جاي، استعدي للقاء الله تبارك وتعالى ان العمر بيجي وما تقلقيش. نعم. في حديث الثلاثاء الماضي وعند نهاية مجلس الحديث توقفنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن رؤيا الرجل الذي قال إن السماء كانت تنطف سمنا وعسلا، قال له أخطأت بعضا وأصبت بعضا، فلما طلب منه سيدنا أبو بكر لا، قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أخطأت بعضا وأصبت بعضا، هو كاتبها غلط. أيوه. مش كده برضه؟ هو كاتب أخطأت بعضا وأصبت بعضا. أيوه هي نقولها بقى إيه؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أيوه نعم. قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلما طلب منه سيدنا أبو بكر أقسم عليه أقسم عليه أقسم عليه. أيوه أيوه. ما معنى لا تقسم؟ ونرجو الإيضاح. ما أنا وضحتها. أما أقسم عليه أبو بكر عشان يقول له أخطأ في إيه؟ قال له لا تقسم. بس. يعني مش هقول لك، ما تحلفش عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال كان هيحكي حكاية عثمان وكيف حوصر وكيف قتل. هل ده كان من صالح الناس إنها تعرفوا في ذلك الوقت؟ ولا مش من مصلحتهم؟ مش من مصلحتهم. بس. مش كده ما قالوش. ما هو قال له طب قول لي، عايز يقول له بقى أصبت في إيه وأخطأت في إيه؟ هيقول له إيه بقى؟ هيقول له إن أنا بعد ما أنتقل إلى الرفيق الأعلى هيولى الخلافة أبو بكر، وبعد أبو بكر ما يتولى الخلافة هيعمل قد كده ويحصل كده، ويجي عمر وبعدين عمر كذا كذا كذا، وبعدين يجي عثمان وبعدين يحاولوا يقتلوه ويحاصروه. ينفع؟ ينفع؟ بس عشان كده ما رضيش يقولها. وكذلك العلماء المعبرون قد يقص عليهم المريد أو الإنسان العادي الرؤية، يقصها عليه يقول له رأيت خيرا، خيرا رأيت وخيرا تجد إن شاء الله، ما كانش يقول. وكثير من الرؤى اللي كنت أقصها على شيخي رحمة الله عليه، وانتظر بقى ومسافر من اسكندرية للقاهرة عشان أحكي له الرؤية عشان يقول لي إيه دي، أسافر من المشوار ده كله من المحطة على بيته ومن بيته على المحطة، يقول لي خيرا رأيت وخيرا تجد إن شاء الله. أروح ساكت ما خلق ما عاولي، مش هيقول لي وارجع. وساعات يقول لي دعها لوقتها. فين الله؟ أتاري بقى هذا تأويل رؤياي من قبل. فكذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تحلفش، مش هيقول له، مش هيقول له. ليه؟ لأنه الكلام ده ما يتقالش. نعم. سيدة فلاحة بتبيع بط ووز، عندما نزلت من قطار أبو قير في محطة السوق بكوس وقع منها السبت اللي فيه البط والوز، ففصلت عجلات القطار رأس وزة عن جسم الوزة، أي قطعت رقبتها تماما. طبعا سمعت تعليقات من الناس الذين شاهدوا ذلك، فمنهم من قال تعتبر مذبوحة ومنهم من قال كذا وكذا، فما رأي فضيلتكم؟ والله مش عارف. انت عارف ان الذبح والحاجات دي كلها مطلوب فيها النية والتسمية والتكبير، لكن يعني هدي يعني اشبه ما يكون بالذبح، لانه ما انهر الدم خلاص، فسمي وكل. فنقدر نقول انها ما تبيعهاش، لكن من حقها ان هي تاكلها، اعتقد هذا والله اعلم. هي تاكلها لكن ما تبيعهاش لكن تاكلها. هنقول ما نوتش وما سمتش وما قالتش بسم الله والله اكبر، طيب ما هي حكمها حكم ذبائح اهل الكتاب. ها ده بالتيسير يعني، هي تاكل منها لكن ما تبيعهاش. نعم. فتاه من رواد المسجد تقول منذ 8 سنوات ولله الحمد حفظت القرآن الكريم فيه، ولي الشرف العظيم أحضر بعضا من المجالس الخاصة بالمسجد، تعلمت على يديك يا سيدي الكثير، فأنا لا أنسى فضلك علي أبدا، أدين لك بالعرفان والجميل، فإن صح التعبير أن أقول أنك أخذت بيدي من الظلمات إلى النور، أحببتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي كل من علمنا حرف من علوم الدين. حببتنا. نعم. حببتنا. آه. أحببتنا في الله وحببتنا في رسول الله وصحابته. حببتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي كل من علمنا حرفا من علوم الدين. علمتنا أدب الطريق، علمتنا الحب في الله، علمتنا الحلم والرفق واللين، علمتنا حسن الخلق، علمتنا كيف نعبد الله في الناس، هذا بخلاف تفسير القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمتنا الكثير والكثير والذي لا أستطيع حصره وفي هذا المقام حتى أن القلم واللسان يعجزان عن التعبير، يعجزان عن التعبير. أقول هذا لتعلم أني أكن لفضيلتكم وللمسجد عموما ولمن تعلمت على أيديهم في المجالس الخاصة كل الحب والتقدير والولاء. ولكن منذ 5 سنوات تقريبا كنت أحضر في مسجد آخر، هذه الفترة تقريبا هي منذ بداية حفظي للقرآن في مسجدكم الكريم، فالحق أقول أني متعلقة بهذا المجلس كتعلقي بمسجدكم هذا، ليس فقط لحضور درس التجويد ولكن للولاء، ولأنه يسير جنبا إلى جنب في الطريق إلى الله، وهذا هو الهدف الأسمى في الحياة. هذا المجلس مرة كل أسبوع لا يعوقني عن الورد ولا الحضور إلى المسجد ولله الحمد. هذا الشيخ الذي أتلقى منه تعلم على يد شيخ ولم يقم بالتدريس إلا بإذن، ولا يختلف منهجه عن منهجنا الذي نسير عليه في مسجدنا العامر، ولا أجد تعارضا مطلقا ولا ملل من الحضور لهذا الشيخ. والسؤال، هل يعتبر هذا عدم ولاء للمسجد ولمن تعلمت على أيديهم؟ أبدا. ليه؟ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى به. سيدنا الشيخ رحمة الله عليه كان يقول لي إما تسمع بشيخ روح، روح، عمره ما منع عن مشايخ. رحت يمين وشمال ولفت الدنيا كلها ورجعت له تاني، اللي عنده ما لقيتوش عند حد فرجعت له، بقيت متعلق بيه ومتمسك بيه. انت بتقولي ان منهجنا هناك المنهج اللي انت بتروحي عندهم نفس المنهج، طب الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويوسع ويبقى جميع مساجد مصر ماشي على منهج واحد. ما يضرنا يا بنتي انك تروحي في حته تانية او ثالثه او رابعه، الله يسهلك ويشرح صدرك وينفع بالناس كلها العلماء وكل من دعا الى الله. طب ما احنا بنساعد بعض وايد لوحدها ما تسقفش، ما فيش ما يمنع. ليه عدم ولاء؟ ليه؟ لا سمح الله، ما فيش فيها حاجه. الوقت انت بتيجي عندنا هنا يوم الثلاث، نفترض المسجد اللي بتروحيه بيعمل درس يوم الاربع، طب ما تروحي، ايه اللي يمنعك؟ ايه انت بتيجي هنا يوم الثلاث، في مسجد تاني بيعمل درس يوم الثلاث برضه، رحت هناك لقيت الفايده هناك اكتر من هنا، اوعي تستني هنا لحظه، طيران حيث تستفيدين. هو ده، هو احنا هدفنا ايه؟ هو احنا دلوقتي وانت داخله الجامع بناخد منك حاجه؟ انت قلت وقلت وتعلمت وتعلمت وتعلمت. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الاعلى والاعظم والاجل، والله ذو الفضل العظيم. فيا بنيتي انت النهارده خدتي الحمد لله، ربنا اللي اعطاك، احنا اسباب، احنا وسائل، وما احناش مخلدين وما احناش عايشين. فاذا لقيتي يا بنتي ان في حد بيديك وبيفيدك وبيساعدك، يلا وماله، ربنا سبحانه وتعالى يوسع مدده اللي بتكلمي عنه ده، وده لا اعتراض علينا له، يعني لنا عليه. وزي ما بقول لك والله بتروحي هنا وبتروحي هنا ما فيش ما يمنع. احنا انا حجرت على حد؟ انا قلت لحد ما تروحش عند فلان ولا علان؟ ما بحجرش على حد ابدا، كله خير وكله كويس وكله الطريق الى الله، وكلنا دعاء ندعو الى الله. اللي بيساعدني في دعوتي ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره ويوسع مدده ويكثر خير. زي ما بقول لك انت بتروحي هنا يوم الثلاث وهنا يوم الاربع وهنا يوم الاثنين ما يجراش حاجة، لو لقيتي يوم الثلاث في حته تانية بتفيدك اكتر من هنا تروحي فين؟ في اللي بيفيدك. خدي بالك يا بنتي، هقول لك كلمه قالها لي شيخي زمان وانا صغير كده، قال لي رحمه الله عليه كل داعي الى الله له ديوان، ديوان الديوان ده مكتوب فيه اسامي المنتفعين به في حياته بل وبعد مماته. يستحيل واحد من ديوانه يروح في ديوان غيره، ويستحيل واحد من ديوان غيره يجي يتحط في ديوان. فده رزق، رزق مقسوم. فالمشايخ اللي بتتخانق على المريدين ما هماش مشايخ، والشيخ اللي ياخد عهد على مريده ويقول له روحت الشيخ تاني هتروح ويحصل لك ويجي لك وتروح في 60 داهية، ده مش شيخ، ده منتفع، ده مش شيخ. الشيوخ الحقيقيين يا بنتي، وانا شفت المشايخ دي، كان يعرف المريد اللي جاي له قبل ما يجي، وشفت مشايخ تملي المريد معاه نوتة وتقول له اكتب الاسم ده ويكتب الاسم وما يعرفوش، وبعد سنة واتنين وثلاثة يجي واحد لأول مرة للشيخ يقول له اسمك ايه، يقول له اسم كذا، يقول له شوف يا فلان شوف في النوتة الاسم ده عندك، يقرأ يلاقي الاسم كاتبه الشيخ من سنة أو من سنتين أو من ثلاث سنين. أنت الكلام ده أنا شفته، أنا تربيت مشايخ، أنا تربيت مشايخ، مش كده مش نبت طلع لوحده قريت لي كم كلمة وقريت كتابين ثلاثة قعدت للمشيخة، لا ده أنا تربيت مشايخ. فيا بنتي أيا تسمعي بشيخ روحي، مش أنت بس، أنت ولا سامعيني وكل اللي قاعدين دول، حاجة واحدة غلط تحصل، إنك تبقى في الطريق وتبقى بتدرس ويبقى شيخ متوليك وقبل ما تنفطم تاكل ألم في نفسك ويتملكك الغرور فتنط عشان تعمل شيخ، تضيع وتضيع اللي هيمشي وراك. دي الغلطة الوحيدة، ودي أنا قلتها في كتاب التصوف، في كتاب التصوف أشرت إليها، دي الغلطة الوحيدة، أن ينظر المريد إلى نفسه مقارنا نفسه بشيخه فيظن أن الأكتاف قد تساوت أو الرؤوس قد تساوت فيظن ذلك، أكبر فتنة هي دي، فتنة الطريق، يروح نط بقى يبص في الشيخ ويعترض وينتقد ويروح بقى يعمل نفسه شيخ، خلاص ده ضاع ومالوش أمل ومفيش فايدة وحيرجع تاني إلى القهقرة والعياذ بالله. بس لأن زي ما كان شيخنا بيقول لنا زمان، العصفورة بتعلم بنتها الطيران، العصفورة على الشجرة، والدة البيضة البيضة على الشجرة، البيضة فقست تفضل تضعها ببقها وتديها وتزغطها ببقها وتاخد الحب وتدهولها، هتبتدي تطير بقى العصفورة دي، تروح واخدها الأم منزلها فين؟ على الأرض، تعلمها الطيران ازاي؟ هم على الأرض بقى، تروح العصفورة الكبيرة ايه؟ طلع حتة حاجة كده بتاعت 20 سنتي، إذا عصفورة صغيرة سيو سيو تتنى تدهها سيو سيو تنها وراء الحد ما تنط تبقى جنبها، بقت جنبها تفرح وتعمل كده وتروح العصفورة الكبيرة ايه؟ نطر فوق سيو سيو والتنة تقول لها سيو سيو وتنها وراء الحد ما تعمل ايه؟ تروح طالعة جنبها. لو ظنت العصفورة وهي جنب أمها أنها بقت رأسها برأس أمها عمرها ما هتطير فوق كده، صح؟ مش بس العصفورة، القطة، واحد شيخ بيقولوله يا عم الشيخ مين شيخك؟ قال لهم شيخ القط. قالوا له القط ده من أي بلد؟ قال لهم القط والقطة القطط يعني القطة. قالوا له اتعلمت ايه من القطة؟ قال لهم اتعلمت من القطة المراقبة والصبر. ازاي؟ قال له القطة تقعد قدام الشق اللي فيه الفار بالساعات لا تتحرك، فتعلمت منها المراقبة، قاعدة بس مستني الفرد ما يطلع ولا تعمل حاجة ولا تصوصول وحاجات زي كده. ايه كمان اتعلم؟ قال لك اتعلمت الطريق. قال ازاي؟ قال شفت القطة تطلع درجة من السلم والصغننة تحت تفضل تنونو وتصرخ وانت واقف تصعب عليك القطة الصغننة عمال تصوصول امها مش سائلة فيها، تشوف القطة مش سائلة بنتها، لا دي بتعلم، تضطر تعمل ايه؟ القطه الصغيره عايزه تروح لامها تعمل ايه؟ تنط تطلع السلمه دي، اول ما تطلع السلمه دي جنب امها وتيجي تمد عاوزه ترضع تروح القطه الكبيره عامله ايه؟ عاملاها كده بتبغها وتروح طالعه سلمه، التانيه الصغننه تقعد تصوصه وتنونه وتعمل ما تسالش فيها بتطلعها سلمه سلمه. شفتوا المناظر دي ولا ما شفتهاش؟ ابو شوفوها، ابو راقبوا الحاجات دي، مراقبه الطيور ومراقبه الحيوانات ومراقبه الحشرات مفيده جدا في الطريق الى الله، مفيدة جدا انك تراقب الحشرات وتراقب النمل وتراقب الحيوانات وتراقب الطيور، مفيدة في الطريق الى الله جدا، بل ومأمور بها. حد يقول لي مأمور بها؟ ايوه، ما بتقراش ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الرحمن؟ ها ايه رأيك؟ وفي حتة تانية ايه؟ ويقبضن، ها يعني كده وكده كده وكده. طب ربنا لما بيقول ألم يروا إلى الطير فوقهم دي وأولم يروا، مش واحدة كده واحدة كده، طيب لما يقول ربنا أولم يروا إلى الطير بيقول لنا إيه؟ بيلفت نظرنا ولا ما بيلفتش؟ شفت الطير ولا ما شفتوش؟ شفته بيعمل ايه في السماء؟ شفته بيفرد ايديه ويفرد جناحته ويقبضها؟ شفت بيعمل ولا ما شفتش؟ ما شفتش؟ لا شوف، لان ربنا بيقول لك اولم يروا الى الطير. فهمت؟ فمراقبه. من هنا بقى الشيخ يا ابني لما بياخد مريده، الشيخ فوق قوي والمريد تحت قوي. لو المريد شاف الشيخ في مطرحه، عمر المريد ده ما هيمشي مع الشيخ ولا هيقف جنبه، هيخاف منه. الشيخ بيعمل ايه؟ بينزل تحت يقعد جنب المريد على الارض يتكلم معاه، وبعدين يطلع الشيخ درجه وياخد المريد معاه درجه، وياخد المريد معاه درجه، وهكذا يفضل الشيخ يطلع درجه وياخد المريد معاه درجه. فبصفه مستمره المريد بيلاقي نفسه فين؟ جنب الشيخ. ها؟ جنب ايه؟ جنب الشيخ. ما الشيخ حافظ القران وانت كمان حافظت القران، هو بقى ازاي زي الشيخ؟ بل الشيخ وهو بيقرا في الصلاه تفلت منه ايه، تقوم انت تعمل ايه؟ ترده. يعني ترديش ان الشيخ واحد اضيع على طول. ها؟ يتهيالك. لكن اللي حاصل ان الشيخ نازل تحت عشانك. طول ما انت ماشي مع الشيخ وبتاخد، يبقى لسه الشيخ بعيد. دي النقطة الأولى اللي اتعلمناها. النقطة الثانية اللي اتعلمناها، انت بتجري في الطريق، الشيخ بياخد بيدك وبياخدك وبياخد بيدك وبياخدك. تفتكر بقى الشيخ اللي بياخد بإيدك ده واقف مطرحه؟ تفتكر معقولة؟ تبقى عبيط لو فكرت التفكير ده. لأن إذا كان هو بياخد بإيدك إيراد، ربنا بياخد بإيده 10 إيراد و24 إيراد. لأنه ما دام عمل كده وخد إيدك كده، ثق إن ربنا بيعمل إيه؟ بياخده. فطول ما هو بياخدك ويطلعك، طول ما ربنا بيطلعه فوق، وعمرك ما هتحصله أبدا. ليه؟ لأن إذا حصلته استوى الفاضل والمفضول. خلاص ما تمشيش، ما تنفعش. وبعدين يمكن ربنا يديلك ويعطيك وتبقى شيخ مطمطم، وتبقى وربنا يكسر مدنك. ايوه، وماله؟ وشيخك مات او اذن لك وفتح لك وكبرت وبقيت يعني سيدنا الشيخ ما عادش في جامع زيد. سيدنا الشيخ كان في اوضه 2 في 3، كان اكتر عدد يبعد عنده 2 3 4 انفار بس، ده يخش وده يطلع. ما الهيلمان ده ما خدوش شيخ، انا خدت الهيلمان اللي ما خدوش سيدنا الشيخ. لا كتبت عنه جرايد، ولا كتبت عنه صحف، ولا الف كتب، ولا حفظ المجالس والقران. الهيلمان ده تعرف يا ابني، او البنت اللي بتسال دي بتقول لي بروح جامع تاني، انا وانتو والهيلمان ده كله في ميزان سيدنا الشيخ اللي كان قاعد في اوضه ما تسعش 4 انفار. انا بهيلماني ده كله في ميزانه. يبقى نهار ما اقول بقى انا عبيط، تنقلب الكفه تقع. ده اللي اتعلمناه يا بنتي. فاحنا ما بنعملش حجر على حد. اللي بيجي على راسنا من فوق واللي بيتعلم معانا اهلا وسهلا، واللي في ديواننا، في ديواننا شاء ام ابى، في الديوان مكتوب، مكتوب في الديوان، مكتوب عليا نصيبي. ده رزق. لا انا في جيبي قرش، لا يمكن يخش جيبي الا اذا ربنا كاتبه. المريد يا بنتي رزق اخطر، اخطر. شوفي، اخطر وامانه اخطر. مفيش واحد هيتعلم ما لقيت حد الا اذا كان مكتوب في ديوانه. فهمنا؟ نقول كمان ولا كفايه؟ كفايه، اتفضل. اشتريت مكانا لبيع شرائط الفيديو واخاف ان يكون ذلك حراما. طبعا حرام. ها؟ لا ما دام خفت من خاف سلم، واخاف ان يكون هذا حراما. طب بالذمه لو كان حلال كنت بعت السؤال؟ طب بالذمه لو كنت واخد مكان تبيع فيه جبنه كنت سالت؟ لو خدت مكان تبيع فيه مش كنت سالت؟ لو خدت مكان تبيع فيه جزم كنت سالت؟ لو خدت مكان تبيع فيه سجاير كنت هتسال على طول، مش كده؟ دخان كنت هتسال؟ شرايط فيديو اديك سالت اهو. خلاص ما دام سالت، ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عين. الفيديو عباره عن ايه؟ يا ريته يبقى له مباح، لكن ده فيه وانت عارف اللي فيه، مش كده؟ افلام وبوس وحضن وعري ورقص ومسخره في مسخره. فانت بتديله الشريط وتاجره له بجنيه، هو ياخد الشريط يروح يقعد عليه ساعتين، ارتكب من الاسم ما ارتكب، وارتكبت انت من الاسم ما ارتكب. على طول ما انت اللي مديهوله. ها وخدت فلوس منه؟ الفلوس انت خدتها هدية؟ اوعى يا ابني تاكل منها، اوعى تاكل منها او تدخلها على بيتك او عيالك، عاذنا الله واياكم من الحرام. نعم. أدير رسالة من طالب في الأزهر بيقول أنه قرأ في كتاب الإمام الشافعي اللي هو كتاب الصيد والذبائح، اللي فيه بيقول لو أن سقطت مدية على مذبح شاه فانذبحت لا يحل أكله. أيوه طبعا، عشان النية عنده شرط، عشان النية عنده شرط، ولك حق وانت بتدرس في المذهب الشافعي. لكن في مذاهب أخرى، في مذاهب ايه اخرى، زي مثلا الامام الشافعي اشترط في الوضوء النية برضه، النية والترتيب في الاركان، يغسل بقه ثم مناخيره ثم ثم ثم الترتيب، هذا مشروط في مذاهب. مذاهب اخرى زي المذهب الحنفي قال لك لو سقط دون نية في ماء طهور وخرج منه وقد عم جسده اغتسل وذهبت جنابته. فيه وفيه يا ابني يا حبيبي، وزادك الله وايانا علما. ده بالنسبة الوزة اللي القطر فات عليها ودبح دماغها، هو بعت السؤال ده، ربنا يبارك في عمرك كتر خيرك. ما هو فيه وفيه، عشان كده انا ما اديتش رأي حاسم، قلت ايه اعتقد اعتقد وبستحوط الفقيرة الغلبانة اللي جايبة من الارياف دي وراكبة قطر وجايبة شوية بط وشوية وز تبيعهم، قلت تاكلها ما تبيعهاش، فاحتطت خلاص. ويا ريتك بقى يا طالب الازهر كده يا نجيب ان شاء الله المرة الجاية تيجي تقول لنا انك رحت لإدارة الفتوى الجديدة اللي فتحوها في المعهد الديني في سموحة، وتسألهم الحدوتة والسؤال بتاع الوزة اللي القطر قطع رقبتها دي، في عندك قوض هناك اربع مذاهب، يا ريتك مذهب مذهب وتيجي بقى تقول لنا المذهب الشافعي قال ايه اللي انت قلته ده، والحنفي قال ايه، والحنبلي قال ايه، كلنا نستفيد ونتعلم معاك صح، وربنا يبارك فيك ونتعلم كلنا. نعم. سيدة تقول منذ 20 عاما وبعد زواجي وإنجابي طفلتي الأولى بشهرين كنت حامل وعملت عملية إجهاض، وأستغفر الله كثيرا الآن وأتمنى أن يتوب الله علي، ولكني سمعت من أحد علماء الدين أن كفارة عملية الإجهاض إما صيام شهرين متتابعين أو دية 100 جنيه، 100,000 جنيه. لا لا لا لا، إزاي بقى الكلام ده بالنسبة للقتل، القتل الخطأ اللي بتقولي عليه علماء دين دول، ما تقوليش بقى سمعت من أحد علماء الدين، قولي سمعت من واحد مجتهد، واحد بيدي دروس في جامع، وياما الجوامع مليانة ناس بتدي دروس، وياما ناس بتتكلم في الدين، وياما ناس يقولوا عليه فلان الداعية الإسلامي والعالم الإسلامي والمفكر الإسلامي والكاتب الإسلامي، ألقاب، البلد مليانة ألقاب. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الصيام الشهرين وقال قالهم في ايه، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. يبقى الكلام بقى بتاع صيام شهرين متتابعين دول والفدية ال100,000 جنيه اللي بيحددهم ب100,000 جنيه وكلام من ده على أساس ال100 جمل والجمل بكام معرفش وحاسبها ازاي ولا أي كان في القتل الايه الخطأ، ما من أجهضت نفسها هل قتلت خطأ أم قتلت عمدا؟ ها شفت ازاي بقى اللي انت بتقول عليه أحد علماء الدين، شوفي غلط ازاي، لخبط، جاب دي في غير مطرحها، وضع الآيات في غير مطرحها، والإفتاء بغير علم خطير جدا، ينفعش، مش مظبوط الكلام ده. انت يا ستي كفارتك التوبة النصوح والاستغفار فقط والعمل الصالح بس، لا أكثر ولا أقل. نعم. سيدة تقول وجدت الورقة المرفقة بخطابي، والورقة فيها حروف يعني لغة عربية كلها حروف. الكلام كمان بتاع الست الحامل دي اللي أجهضت نفسها ما نقدرش نعتبره قتل برضو، ما نقدرش نعتبره قتل ده برضو حتى، لكن احنا بس بنقول الفرق عشان الفتوى اللي جات لها دي قلت تصوم شهرين، ان الكلام ده بالنسبه للقتل الخطا مش القتل العمد. الاجهاض في عمد ولا في خطا؟ في عمد مش خطا. هل الاجهاض يعتبر ايه بقى؟ ده موضوع ايه؟ موضوع تاني. يعني اللي قتل عمدا، واحد قتل رجلا عمدا بلا مناسبه وبلا ثأر سابق وبلا جريره وبلا ذنب، الكفاره بتاعته ايه؟ ها؟ يصوم شهرين برضه؟ لا، يروح يعترف ويسلم نفسه عشان يقتص منه، فإن اقتص منه وقتل بقتيله تاب الله عليه. مش كده؟ مش درسين هاتوا في رمضان اللي فات دي القصاص ودرسين الكلام ده، وإن القصاص في القتل العمد وإن الدية في القتل الخطأ، مش درسينها؟ لكن هي ناس بتفتي وناس بتتكلم وتقول واحد من علماء الدين. نعم يا سيدي، معلش لمؤاخذة. وجدت الورقة دي في خطاب عندها أثناء تنظيف برواز الصالة مختبئة ولما حاولت تفسير كلمتها وجدتها كالآتي. طبعا هي كتبة اسمها وفيها الحروف دي بيقول بحق لا إله إلا الله، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه بعض الكلمات التي استطعت تفسيرها. والسؤال، هل هذه الورقة تأثير على حياة الأسرية؟ ولا حاجة أبدا. واحد حمار راح لواحد نصاب، خد النصاب من الحمار قرشين وكتب له ورقة ما يصدقوش فيها غير حمار، والحمار ده أو الحمارة اللي دفع القرشين للنصاب ورزق الهبل على المجانين خد الورقة وحطها لك في البيت، قال إيه بيعمل لك عمل؟ يا عايزك تحبيه يا عايزك تسيبيه. بس فكنت حرقت الورقة وقلت ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يترد عليه وعلى اللي خلفوه، يتخرب بيته وبيت النصاب معه. فهنسيب لك الورقة هنا عند الجماعة دول اللي هم اللجنة عشان اللي بعتيه بالورقة ياخدها منك أو أنت تاخديها منهم عشان تحرق الورقة. وانت بتحرقها تقولي إيه؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أول ما تحرقها وتعملي كده اللي حطلك الورقة دي هتشوفي فيه يوم إذا كنت عاوزة. أنا بخيارك أنت حرة، وإذا ما حفظتش الكلمتين اللي قلتهم الراجل اللي اسمه أدري ده أو مختار أو الرفاعي أو التلاتة قاعدين هم، أي واحد في دول يكتبها لك الكلمة اللي تقوليها وأنت بتحرقيها. خلاص ان شاء الله رب على باب الجامع لما تطلعي بره يولع حالك ويقول. نعم. مشكلتي تتلخص في الاتي، كلما وضعت مبلغا من المال اجده ناقص ورقه واحده، اثق في اهل بيتي والمفتاح معي دائما. توفى والدي منذ 20 سنة وكان بارعا في السحر والاعمال وما شابه ذلك. الله، هو العفريت اللي هو بياخد منك الورقه دي بيروح بيها ايه، ماتش الكوره ولا بيروح يشتري ياجر شريط فيديو يتفرج عليه؟ ده سؤال تاني. ولا بيروح يقعد في القهوه؟ يعني مثلا الورقه دي بياخدها منك ايه، عفريت؟ يا انت بتعد غلط يا حد في كذا كذا مش بياخد منك الكلام ايه ورقه، يا انت بتعد غلط. ساعات البنوك تدي لك الباكو فيها غلطه، الباكو كده باكو جنيهات وتسيبه انت ما هو باكو بقى من البنك جنيهات وبعدين يكون ناقص جنيه ولا حاجه، ناقص ورقه. بيحصل ساعات غلط في البنوك ممكن، وساعات واحد يغلط وهو بيعد. ها، اعملي كمين، اعملي كمين وانت تعرفي مين اللي بياخد الورقه دي. انما عفريت لا، ابوها ماله بقى اللي مات من 20 سنة ده كان بيعمل سحر. فهل هناك علاقه بين الحالتين؟ لا، ما فيش علاقه طبعا بين اللي عمله ابوكي. تقول في كتب عندي، كتب عندك كتب سحر، وماذا افعل في هذه؟ احرقيها احرقيها واستغفري لابوك يمكن ربنا يتوب عليه، لان السحر كفر وعقوبه السحر القتل، والسحر لما يموت يخش جهنم. فيمكن ابوك ما كانش يفهم، ما كانش يعرف، بيدلع بيهزر يعني زي العيال اللي بيلعبوا بالسله والفنجان اللي يمشي يعني واللي بيقروا الفنجان جهلا. يعني استغفر الله، لا نسيء الظن بمسلم، لكن نقول لك احرق الكتب دي واستغفري لابيك. وقف الامام يقرا في صلاه المغرب حتى وصل الى ايه فيها سجده وكبر. وكبر. فمنا من ركع ومنا من سجد وكنت ممن سجدوا. ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده وهكذا فاتني الركوع، فما الحكم؟ وهل فاتك الركوع تلغي الركعة، وتلاقيها في الإسلام وأركان وأنا شرحها الصلاة مش المسبوق بقى اللاحق، صلاة اللاحق. ها فهتجد بقى ان اذا فاتك ركن كده زي ده خلاص كمل صلاتك مع الامام عادي، بعد الامام ما يسلم تقوم انت تجيب ركعة بدل الركعة اللي ناقصة دي، وبعدين ما تسجدش للسهو، ما تسجدش فيها للسهو، ترجع فيها للاسلام واركان. وانا كاتبها هتلاقي ازاي بيحصل ده، كان بيحصل. انا كتبتها ليه؟ كتبتها دي بالذات لان في السعودية في زمن الحج وعمرة رمضان والزحام الشديد، كان ساعات من كتر تزاحم الناس الامام يركع وانت مش عارف تركع، ما هو اللي قدامك لازم فيك وانت لازم مش عارف تركع، فتفوتك الركعه تبوظ، تقف بقى خليك خلاص الغي الركعه واعمل ايه وتعيد الركعه دي. وزي ما حصل كده، وطبعا كان واجب على الامام انه يسجد للتلاوه، او كان ينبه الناس انه هيسجد زي ما بنعمل في رمضان، رغم ان كلكم حافظين وعارفين وعاملين، لكن برضو بنقول خلي بالك السجدة، لان في ناس غرب بتيجي ومضطرين لقراءة السجدة. لكن لو تلاحظوا طوال العام من غير رمضان انا بقرأ ورد، هل عمرك وشفتوا انا في صلاة المغرب هنا او العشاء في مسجد بتاع النداء يوم الثلاث او في اي يوم صليت بآية فيها سجدة؟ عمري عملتها؟ عمري ما عملتها. ليه؟ عشان ما لخبطش الناس، ملهاش لزوم. فالامام اللي قرأ سجدة التلاوة وركع ملوش حق يراها اصلا، الا بقى اذا كان مش عارف ان دي سجدة ايه؟ تلاوة، بس ملهاش لزوم يعني. نعم. ارجو من فضيلاتكم التكرم. لما كنا بنشرح احنا الايات على المنبر ونوصل لآية سجدة التلاوة كنت بعمل ايه؟ كنت قبل ما اقولها اقول سجدة التلاوة اذا قرأت عن منبر نزل الامام وسجد لها وسجد المصلون ثم صعد الى المنبر وكنت اقول لكم انبهكم وانزل واطلع، وكنت بنبه، فكان لازم الامام ينبههم. نعم. ارجو من فضيلاتكم التكرم ببيان الفرق بين العبد المخلص والعبد المخلص على نحو ما ذكر في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حاجة، انت عاوز تعرف الفرق ده ببساطة خالص، هات الكتاب بتاع التصوف ما له وما عليه، هتلاقي الفرق ده باين وواضح ومشروع، من هو المخلص ومن هو المخلص، وشتان بين مخلص ومخلص. نعم. يقول طالب دراسات عليا: انا يا سيدي طالب بدراسات العليا قسم تاريخ من المكفوفين، تقدمت لخطبة فتاة رحبت بي بشدة إلا أن أهلها رفضوا تماما، لكن هذه الفتاة أصرت على موقفها وكانت ترفض كل ما نتقدم لها من أجلي، فتقدمت لأهلها مرة أخرى فكان جوابهم الرفض، فجاءتني الفتاة تطلب مني الزواج دون موافقة أهلها، فأفتاني البعض بأنه يجوز، والبعض الآخر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الزواج بغير ولي، علما بأنها ستساعدني في تجهيز كل شيء، وطلبت مني شيئا آخر ألا يعلم أهلها ذلك إلا بعد تجهيز الشقة، فما رأي فضيلتك؟ والله شوف يا ابني، من حيث الزواج بولي وبغير ولي فهي آراء، يعني بعض المذاهب قالت أنه لا يجوز الزواج بغير ولي، وبعض المذاهب قالت أن يجوز الزواج بغير ولي إذا كانت الفتاة رشيدة. يعني انت عارف ان ما فيش سن للزواج في الاسلام، للبنت ممكن تتجوز وهي سنها 5 سنين و6 سنين و7 سنين، فلما راجل مثلا يعني راجل بواب يضحك على بنت صاحب العمارة وسنها 5 سنين كل ما تزيد ديها شوكولاتاية تتجوزيني، هتقول له ايه؟ اتجوزك، وياخدها يتجوزها، هل يصح؟ لا ما يصحش. فهمت ازاي؟ فقالوا ان اشتراط الولي ليه؟ حتى لا تخدع الفتاة، او لانها ما تعرفش مصلحتها، او لانها صغيرة السن، او لانها غير رشيدة. اما اذا كانت الفتاة كبيرة السن رشيدة عاقلة تستطيع ان تحسن الاختيار جاز لها ان تزوج نفسها، والمأذون اللي هو العاقد ولي من لا ولي لها في الحالة دي. قيل هذا، ففي رأي بيقول كده وفي رأي بيقول كده، فانا ما اقدرش افتيك، ما اعرفش انا افتيك ازاي، لكن في كده وفي كده. نرجع تاني ونقول البنت بتقول لك نساعدك في جهاز الشقة ونجهز لك وما تقولش لأهلي إلا بعد ما تجهز الشقة. مش صح. مش صح ليه؟ لأن ما حدش يعرف الموت من الحياة. لو إن البنت دي ساعدتك في جهاز الشقة وعملت وفرشت وسوت وعملت وجيت أنت مت لا قدر الله، أهلك هيجوا ياخدوا الحاجة بتاعت البيت ظلما وعدوانا. مش كده برضو؟ جات البنت ماتت، هتروح تقول لابوها بنتك كانت فرشت لي الشقه وجابت لي اوضه نوم الله يرحمها تاخدها؟ ها؟ مش صح، مش مظبوط، مش تمام. وبعدين كون بقى تتجوز نفسها او ما تجوزش نفسها، يعني لو افترضنا انك انت رحت وسالت وافتاك صاحب المذهب الحنفي في دار الفتوى بانه يجوز انها تجوزك بالغير ولي اذا كانت البنت رشيده عاقله على المذهب الحنفي، لو افترضنا انه افتاك بهذا، طبعا المفروض انك تكتب الكتاب الصبح وتروح الظهر لابوها وتقول له انا كتبت الكتاب، المفروض في نفس اليوم. مش كده برضو ولا ايه؟ ولا هتكتب الكتاب وتسكت؟ ولا هتهرب والاب يعيني يولول على بنته ويروح يبلغ البوليس والبوليس وبعدين يتهمك وبعدين البوليس يروح يقبض عليك وبعدين يجيبوك وتقول لا ده انا اتجوزتها ووثيقه المزوج؟ ليه يا ابني الكلام ده كله؟ لا، انا في رايي شخصيا بقى بغض النظر بقى عن الرأي الايه المذهبي، انا قلت لك المذاهب قالت ايه، رأيي انا الشخصي البنت دي اذا كانت بتحبك صحيح ورادك صحيح وعاوزك صحيح، هي تستطيع ان تجبر اهلها على الموافقة، خصوصا في زماننا ده، زمن التلفزيون والفيديو وزمن المسلسلات وذا بولد اند بيوتيفول ودينجرس وومن ومش عارف وايه وايه وايه وايه. ما تهقليش ان في بنت ما تقدرش تروح تقول لامها يما حموت نفسي، ده لسه بيقولوا لي مسلسل مش عارف عربي البنت عاوزه تتجوز واحد وامها مش راضيه، قالت لها حموت نفسي، قالت لها كبد يا بنتي ما تزعليش يا بنتي، بيعلموا البنات ما امها تقول لها لا تقول لهم ايه انا حموت نفسي. فبيقولوا لي امبارح ولا اول امبارح حلقه ما اعرفش مسلسل عربي ولا ايه، البنت هددت اسمها ايه هددت انها هتموت نفسها، فامها قالت لها لا خلاص راحت كلمت ابوها واتجوز. فتخلي البنت تروح لاهلها وتقول لهم عاوزه تتجوزك وكلام من قول يا سيدي. اخر سؤال. ايوه. يقول انني موظف حكومه، عملي يتطلب مني بيع اراضي بالتقسيط وفوائد على التقسيط وخصم على السداد الفوري. انت موظف حكومه، اربط الحمار مطرح ما صاحبه عاوز، اربط الحمار مطرح ما صاحبه عاوز. صاحب الحمار قال لك اربط الحمار هنا هيغرق يا معلم، اربط الحمار هنا ما تربطه لما يغرق، ما يغرق ما يغرق، الخسران مين؟ المعلم. فهمت ولا لسه؟ اربط الحمار مطرح ما صاحبه عاوز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.